تفسير الآية 17 من سورة الشورى، يقول تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بالبعث بعد الموت ليوم القيامة، حيث الحساب الختامي لما فعلت تجازى عليه بالخير خيرا وبالشر شرا عند أعدل العادلين مالك يوم الدين، حيث يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم التي تكون قد فاتتهم بظلم ظالمين لهم. فهذا سيدفع كل عاقل لفعل كل خير وترك كل شر على الدوام من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وسيدفعه لحسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومعنى قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. أي يبين سبحانه أن بعث البشر أي إحيائهم بأجسادهم وأرواحهم من قبورهم بعد موتهم وكونهم ترابا عند قيام الساعة أي ساعة يوم القيامة والحساب والعقاب والجنة والنار، كل ذلك حق وعدل بلا أي شك. وكيف لا يكون حقا وعدلا ومؤكدا والذي يقول ذلك ويعد به هو الله تعالى خالق الخلق والكون الذي لا شك فيه، ومنزل الكتاب، ومنزل الكتاب عليهم من خلال رسله أي كل كتبه وآخرها القرآن الكريم بالحق أي بها كل صدق، وبها أيضا الميزان أي العدل، أي ستقوم الساعة حتما لكي يجزي أي يكافئ ويعطي ويحاسب تعالى كل فرد بما يستحق، لكي يأخذ كل صاحب، لكي يأخذ كل صاحب حق حقه، والذي قد يكون فاته في الدنيا بظلم ظالمين له، ويعاقب كل فاعل شر على شره بكل عدل دون أي ذرة ظلم عند أعدل العادلين سبحانه. فذلك هو تمام العدل، فلا يمكن ولا يعقل أبدا أن ينتهي نظام الحياة الدقيق هذا هكذا عبثيا بأن يصير الناس إلى التراب بعد موتهم وينتهي الأمر. برجاء مراجعة قصة الحياة وسبب الخلق والحساب في الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. إنه من نعم الله على خلقه والتي لا تحصى، وهو وحده لا غيره خالقهم ومربيهم وراعيهم ورازقهم ومرشدهم لكل خير وسعادة، أنه لم يتركهم يتيهون في الحياة ويضيعون ويفسدون فيتعسون فيها تمام التعاسة ثم في الآخرة، وإنما هو المنعم الرحيم الذي أنزل عليهم منذ آدم كتبه التي كلها مملوءة ممتزجة بالحق أي بالصدق، وفيها الميزان أي العدل، وما يزنون به كل أقوالهم وأفعالهم ليعرفوا بعقولهم المنصفات العادلة أين الصواب من الخطأ، وأين الخير من الشر، والسعادة من التعاسة في كل شؤون حياتهم، لكي يصلحوا ويكملوا ويسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم لو عملوا بكل ما فيها من أخلاق. وما كل ذلك إلا حبا لخلقه وحرصا على إسعادهم فيهما، فهم صنعته، وكل صانع يحب لصنعته الأفضل دائما، ولله المثل الأعلى. وبسبب كل ذلك فهو المستحق وحده للعبادة أي للطاعة، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، أي وإن وقتها في علم الله تعالى وحده، وحتى رسله الكرام لم يعلم أي أحد منهم موعدها، وهذا من رحمته سبحانه وحبه لخلقه، لكي يتوقعوها في كل وقت، فيحسن الاستعداد الدائم لها بفعل كل خير وترك كل شر، فيسعد بذلك. ومن يدري ويعلم فلعل موعدها أو موعد ساعة السائل عنها قريب، أي نهاية أجله في الحياة وموته قد اقترب، ومن مات فقد جاءت ساعته وقامت قيامته، حيث الموت يأتي فجأة، وكل ما هو آت فهو قريب حتما، حتى لو توهم أحد أنه بعيد. ثم من رحمته كذلك بعدم إعلام أحد بها أو بموعد موته، أنه لو كان أحد يعلم ما يحدث في اللحظة المستقبلية لفقد الإنسان همته ونشاطه، ولقعد ينتظر ما يعلمه أنه سيحدث له، ولفقد بالتالي متعة الحياة وتنافسها والانطلاق والسعي فيها واستكشافها والتمتع بخيراتها والسعادة بها هي والآخرة لمن يؤمن بها ويعمل لها باستصحاب نوايا خير بعقله عند كل أقواله وأفعاله الدنيوية. إنه من الحكمة عدم السؤال عن توقيتها، بل السؤال عن كيفية الاستعداد لها بالعمل بكل أخلاق الإسلام وبحسن طلب الدنيا والآخرة معا، برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل. هذا وفي الآية الكريمة أيضا تخويف وتحذير للمكذبين المعاندين المستكبرين ومن يشبههم الذين ذكروا في الآيات السابقة، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم قبل فوات الأوان والمفاجأة بالساعة.